بأي كتاب أم بأي سنة ترى حبهم عارا علي وتحسب شاهد وتحسب أي وتحسب حبهم عارا علي. ومن يذكر شاهدا على حد الواحد؟ ما في حد فينا، ما في حد فينا. لن تذكرون شاهدا على هذا. ذكر العشموني من أراد أن أراجع عمله ولقد نزلت أنا نسيت حتى الشاهد، وإن ذكره العشموني وغيره في حد واحد فقط ذكر شاهدا من كلام العرب. وعندنا الآية المتقدمة ولا يحسبن الذين في حد واحد، وأيضا يضم إليها ما ذكره العشموني في كتابه. لا ما يجوز، ما يجوز، ظننت ما يجوز. فلا بد من ذكر المظنون، لأن الإنسان لا يخلو من ظن، فما فيه فائدة. كقولك النار حارة، هذا أمر معلوم ما فيه فائدة، النار حارة. وقولك أيضا ظننت، لا يخلو الإنسان من ظن ولا يخلو من علم. ظننت علمت، ايش ظننت؟ ايش علمت؟ ماذا؟ فقولك ظننت اقتصار تسقط هكذا، هذا لا يصح، لان الانسان لا يخلو من ظن ولا من علم. فهو كقولك النار حاره، ما فيه فائده، لانه معلوم هذا النار حاره. هكذا عللوا في منع الاقتصار لعدم الفائده. لا، المعنى واضح، معنى واضح. أعطى ما أعطى، كيف أعطى ماذا؟ هذا قد طبيعة، ما في إشكال فيه، لكن نحن نلتمس تعليلا لغير هذا الذي لم يسمع فيه شيء، يلتمس فيه التعليل. وأما جواز في ما أعطى فالسماع الذي جوز ذلك. ما أدري، ما أدري نختار لنا جزء حفظنا في أقيد الله عليه، لا يحسبن الذين يدخلون ما أتاهم الله من فضله هو خير لهم. في أقيد الله عليه، في أقيد الكلام البيت الشعري فيما زائد التي بعد إذا ذكرنا هذا. ما هو البيت الشعري الذي فيما زائد التي تأتي بعد إذا؟ يا طالبا خذ فائدة ما بعد إذا زائدة، هذا البيت الشعري. لا لا لا، يوم خميسنا شيء هكذا على الطريق. لم أجد الفائدة مثل ترقى في شرح الحريري، كيف ما هي موجودة؟ موجودة 100%، بس أنت ما انتبهت ولا نسيت، ما رأيته اليوم. كنا نريدها ضروري، كيف ما وجدت الفائدة؟ موجودة الذي قلنا خطر فيه، اعتمدنا على الأخ هذا ما تبي. أنا أريد منك تقديم الدرس إن شاء الله بإذن الله، إذا انتهى الأخ الشيخ محمد حزام إن شاء الله، انتهى من درس الوصية. يقف وإذا ينتهي ينتهي لا إن شاء الله، انتهى بإذن الله إن شاء الله. قال أغنى لو أنكم توقفون الدرس قبل العيد ولو بخمسة أيام، فإننا سنسافر عند الأهل ثم نرجع بعد العيد إن شاء الله، نواصل دروسنا حفظك الله. والله ما ندري كيف ترون، إيش نوقف الدرس؟ ها؟ ما نوقف صح؟ نعم أنت وحدك، هذه حقك الأرجاء، أنا قد علمت هذا، هذه لك الأرجاء، ما هي لك، أنا قد كلمتني قبله، ما هي لي، إذا معه من يؤيده. إن شاء الله ننظر بعد ذلك من حينها إذا جاء الوقت إن شاء الله. غالب الظن أن أنا ما أسلم، ما لك، غالب الظن، بس ربما نتوفق قبل العيد بثلاث أيام بيومين إن شاء الله، نحاول فلا يفوت الإخوة. والذين فاتهم شيء يأخذ الشريط، الحمد لله هو مسجل عند الإخوة، يأخذ الشريط تحيدوا منه، ما سيفوت إلا نحو ثلاثة دروس، أربعة دروس، خمسة أو شريطين، يعني يستمع لهما سهل، ست دروس سبع دروس سهل ما يضره.

وقد تقدم الكلام عليها ان شاء الله في كفاية. قالوا بمعنى صير واتخذ معطوف على جعل. وما اشبه ذلك اي من افعال الشمس والقمر فقال من افعال الصفير او من افعال الغلول نحو جعل القمر بمعنى صير واتخذ معطوف على جعل. وما اشبه ذلك اي من افعال الشمس والقمر فقال من افعال الصفير او من افعال الغلول نحو جعل القمر فيهن نورا فانك احمد جعل فعل ما مبني على الفتح فانت والقمر مفعولا به اول في حرف جر وإلها مفعول به هي نصف مجرور ضمير متصل مبني على الكسر في محل جر بحرف الجر والنون نعم علامة إله لا محل لها حرف يدل على جمع الإله لا محل له الإعراب ونورا مفعول ثاني والشاهد جعل هنا معنى صير نصبت مفعولين ونظيرها بمعنى صير كيف صيرناه إلا جعلناه قرآنا عربيا من هذا الباب صيرناه قرآنا عربيا وليس بمعنى خلق هنا أن جعل ساتي في اللغة بمعنى خلق وجعل الظلمات والنور أي خلق الظلمات والنور أما في الآية ليس كما يقول المبتدع بمعنى خلقه وإن هي معنى قصير إنا جعلناه قرآنا عربيا وصمت مفعولين فهي بمعنى صيره وتاتي بمعنى خلق جعله طلس مفعولا واحدا بمعنى خلق طلس مفعولا واحدا تاتي بمعنى اوجبه كذلك ايضا طلس مفعولا واحدا تقول جعلت للعامل كذا جعلت للعامل 1000 ريال اي اوجبت له 1000 ريال مثلا فهي طلس مفعولا واحدا هنا في هذا الحال اذا كانت بمعنى خلق واذا كانت بمعنى اوجبه ايضا وكذلك إذا كان بمعنى رد الشيء بعضه على بعض إلقاء الشيء بعضه على بعض ذكروا هذا أيضا أن استعد إلى واحد إذا كان بمعنى ألقى ما هو رده معنى ألقى كذلك تنصب واحد جعلت بعض متاعي على بعض جعلت بعض متاعي على بعض أي ألقيت بعض متاعي على الآخر أي تنصب فعندنا الآن تنصب جعل مفعولا واحدا به إذا كان بمعنى خلق أو يقولونهم بمعنى أوجد وجعل الظلمات والنور خلق أو أوجد الظلمات والنور وكذلك إذا كانت بمعنى أوجب جعلت للعامل كذا أي أوجبت له كذا 1000 ريال أو نحو ذلك وأيضا إذا كانت بمعنى ألقى جعلت متاعي بعضه على بعض أو جعلت متاعي على بعض هكذا جعلت متاعي على بعض أي ألقيت متاعي على بعض أما إذا قلت جعلت متاعي بعضه بدل من متاعي وهو مفعول تقول نصرف مفعولين لا نفسه معنى ألقى جعلت متاعي بعضه على بعض بعض بدل من متاعي وهو ناصب بالواحد أيضا معنى ألقى واضح الآن معذرة عبد المفتاح واضح الآن هذا الكلام متى تنصب جعل مفعولين يريد نخرج بهذا الآن حتى لا نشتت أذهاننا أنت إذا كانت بمعنى اعتقد كيف تنصب مفعولين معنى إذا كانت معنى اعتقد إذا كانت معنى صيرة وتنصب واحدا متى من ما قد سئل ما سئل أنت أنت سئلت لكن هذا بمعنى خلق أو أوجب أو ألقى تنصب واحدا أحسنت وأنت لك ما سمعته وفي الآية وجعل القمر فيهن نورا صيرا ومثلها فجعلناه هباء منثورا أي صيرناه هباء منثورا قال وبمعنى صير واتخذ وما شبه ذلك نحو وجعل القمر فيهن نورا واتخذ الله إبراهيم خليلا وعز من أخي أخوان ما عرب من ما عرب يريد شخصا لم يعرف بعد أنت هذا اتخذ فعل ماضي احسنت ولفظ الجلالة فاعل احسنت إبراهيم مفعول أول وخليلا مفعول ثاني والشاهد

كذلك المتعدي إلى واحد يتعدى بهما إلى اثنين، نحو لبس زيدا جبة ألبس زيدا جبة، الذي يريد يمثل ما ذكر مثالا هنا. والمتعدي إلى اثنين يتعدى بهما إلى ثلاثة، كذلك أيضا المتعدي إلى اثنين يتعدى بالهمزة إلى كم؟ إلى ثلاثة. والمتعدي إلى اثنين يتعدى بهما أي بالتضعيف وبالهمزة إلى ثلاثة، فتقول أعلم زيد عمرا بكرا قائما. فمن يعرف هذا المثال؟ الإخوان أنت. نعم، أعلم فعل ماض وزيد فاعل مرفوع. نعم، وعمرا مفعولا أول، مفعول أول، وبكرا مفعول ثالث، وقائما مفعول ثالث. والشاهد أن علم يتعدى إلى اثنين، وهنا تعدى بالهمزة إلى ثلاثة، لأن الهمزة من أدوات التعدية، تعدي ما كان لازما إلى واحد، وما كان يتعدى إلى واحد تعديه إلى اثنين، وما كان يتعدى إلى اثنين تعديه إلى ثلاثة، ومثلها التضعيف، ومثلها التضعيف. وهذا في أفعال خاصة بالنسبة الذي يتعدى إلى اثنين يجعله إلى ثلاثة، ذكر ابن مالك سبعة وأشرنا إليها، أعلم ورأى ونبأ وأنبأ وخبر وأخبر وحدث، فهذه تتعدى بالتضعيف وبالهمزة إلى ثلاثة. نعم. كيف؟ ما أدري إيش زيد والفعل، أعلم زيد عمرا بكرا من قريبا، مفعول ماذا؟ والله ما نزال يشريد من ما فهمته، يبحث عن المفعول. لماذا يبحث عن أعلم زيدا هل عمرا أو بكرا والمصرين كلها مفاعل هذه، أعلم فعل ماض زيد فاعل، وعمرا مفعول أول، وبكرا فاعل قائما ثالث. إيش الإشكال؟ والله ما فهمت، يعني إذا كان بعد الدرس طيب، أنا ما فهمت إيش تريد. الآن زيد هو الفاعل، أعلم من زيد؟ أعلم عمرا أن بكرا قائما، فزيد الآن هو الذي أعلم عمرا. بأي شيء أعلمه؟ بقيام بكر. فقال هنا أعلم زيد عمرا بكرا قائما، أي أن زيد أعلم عمرا بقيام بكر. معنى الكلام هذا، هل تريد هذا؟ هذا أشار إليه، كلها ذكرها، هذا استحضر هذا. أي نعم، أين ذكرها؟ هنا خلاص تحفظ إن شاء الله، تحفظ. ولا قد ذكرها، ذكرها هنا. نعم، قال وكذا أنبأ ونبأ وأخبره وكذا أنبأه ونبأه وأخبره وخبره وأراه وحدثه، ذكرها تحفظ. الظاهر تريد سنته في رمضان. ما ندري ايش تريد صراحة، كيف اعد السؤال؟ انتم صحيح تأخرون، انا ولا يمكن بعدين الجر، شوف انا ما يستحمل احيانا. هات اعلم بصورة ماضي، طيب ها ماضي، نعم وماضي احسن. طيب ناخذ درس، انت ماشي معك على بسم الله، الله يبارك. قال رحمه الله: باب اسم الفاعل، وان ذكرت فاعلا ملونا فهو كما لو كان فعلا بينا، فارفع به في لازم الافعال، وانصب اذا عدي بكل حال. تقول زيد المستوي ابوه، بالرفع مثل يستوي اخوه، وقل سعيد مكرم عثمان، بالنصب مثل يكرم الضيفان. حاصل هذه الابيات الاربعه ان اسم الفاعل يعمل عمل فعله، ان كان فعله لازما اقتصر اسم الفاعل على رفع الفاعل فحسب. قام زيد تقول زيد قائم ابوه، كما تقول قام زيد يقوم زيد. واضح حاصل هذه الابيات ان اسم الفاعل في العمل كفعله الماخوذ منه،

للمتعدين، فمات النسخة له الأضبط الأحسن. وأيضا يوافق لك والنشر المرتب للبيت الذي قبله، فارفع به بلازم الأفعال وانصب إذا عدي بكل حال، ثم يذكر للرفع ثم يذكر بعد ذلك للنقد لف ونشر مرتب. قال وهو ضعيف، لأنه يكون حينئذ مثال المتعدي فيبقى اللازم بلا مثال ويتكرر مثال المتعدي، فلهذا التعليل ما في النص الموجود هو الأحسن. وتقول زيد ضارب أبوه عمرا، من متأخر يريد يعرف؟ تأخر يريد يعرف من الإخوان، أنا اليوم ما أرى إلا هكذا غمرا مثل الضارة. عندك أنت أنت من دروسي هذا؟ نعم ارفع صوتك. كيف؟ زيد المبتدا نسيت نظارة اليوم، خرجت مستعجل ولا يريد ان نقدم درش، يمكن ننسي السياق يعني، خلنا مع هذا هذا. طيب زيد المبتدا وضارب خبر وهو اسم فاعل يعلم الفعل تعدى، وابوه فاعل لضارب احسنت وفعل امرئ الواو لانه مدرس ابو مضاف الهاء مضاف اليه، وعمرا مفعولا به احسنت. والشاهد ان ضارب هنا تعدى لان فعله متعدى احسنت بارك الله، هذا فعله متعدى الى واحد، قد يكون فعله متعدى الى اثنين، زيد المعطن عمرا مثلا ثوبا، زيد المعطن عمرا درهما، تعدى الى اثنين لان فعله تعدى الى اثنين، فهو بحسب فعله التعدي، ان تعدى الى واحد تعدى الى واحد، وان تعدى الى اثنين تعدى الى اثنين. قال وتقول زيد ضارب أبوه عمرا، كما تقول زيد يضرب أبوه عمرا، ومثله سعيد المكرم عثمانا في البيت، وقل سعيد مكرم عثمانا في النقص. قال تنبيه، ذكرنا أن اسم الفاعل إذا نوهر كان بمنزلة الفعل المضارع، أي في العمل تماما بمنزلة الفعل المضارع، إن كان المضارع متعديا تعدى، وإن كان لازما لزما، وكذلك في الدلالة على الحال وعلى الاستقبال لما سيأتي. قال تنبيه، ذكرنا أن اسم الفاعل إذا نوهر كان بمنزلة الفعل المضارع، لأنه كالمضارع صالح للحال والاستقبال، والاستقبال فوق المضارع. تقول زيد يضرب أبوه عمرا، فهذا الفعل الآن مضارع دال عليه، محتمل للحال ومحتمل للاستقبال، فإن وجد قرينة عينت زيد يضرب أبوه عمرا الآن، هذا كان ليش للحال، زيد يضرب أبوه عمرا غدا. كذلك اسم فاعل إذا قلت زيد ضارب عمرا فهو محتمل أنه للحال أي الآن، ضارب عمرا الآن، ومحتمل أنه إيش للاستقبال، فيصلح أن تقول زيد ضارب عمرا الآن أو غدا، يصلح هذا وهذا، فهو كفعل المضارع.